قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث مناسبته لباب الإجارة قوله جل جلاله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره. وأما عزو هذا الحديث لمسلم رحمه الله فهو وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن الحديث رواه البخاري وابن ماجه من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث القدسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فليس الحديث منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منسوب إلى رب العزة جل جلاله. والأحاديث القدسية نحتاج في القول بثبوتها إلى النظر في أسانيدها، فهناك أحاديث قدسية ينسب إلى الله عز وجل وهي ضعيفة واهية أو هي مكذوبة موضوعة، وهناك أحاديث صحيحة كهذا الحديث وكحديث أبي ذر في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ونحو ذلك. فهذا الحديث يقول الله عز وجل ثلاثة، ثلاثة ليس باعتبار الأشخاص وإنما باعتبار الجنس والوصف، باعتبار الجنس والوصف، وقد يكونون ثلاثة آلاف وقد يكونون ثلاثة ملايين أو أكثر من ذلك. ثلاثة أنا الضمير يعود على الله جل جلاله، ثلاثة أنا خصمهم، والخصم يجمع على خصماء، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم، ومن كان الله عز وجل مغالبه فهو مهزوم. زعم المسفه أن سيغلب ربه وليغلبن مغالب الغلاب. قال ابن التين رحمه الله وكل ظالم فالله سبحانه وتعالى خصمه، ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة بالتصريح، يعني ها هنا ذكر ثلاثة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. هؤلاء الثلاثة مذكورون من باب التشديد عليهم، وإلا فكل ظالم الله جل جلاله خصمه يوم القيامة. لذلك قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الآخر الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب، وسمي يوم القيامة لثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بأن الناس يقومون فيه بين يدي الله عز وجل كما قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين. الاعتبار الثاني قيام الشهود. قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم الاعتبار الثالث لأنه يقام فيه العدل لا ظلم اليوم. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من أولهم؟ قال جل جلاله رجل، وذكر الرجل ها هنا كما مضى معنا الكلام مرارا لا مفهوم له، لأن ليس المقصود بأن المرأة لو ظلمت فإنها بريئة ولن يكون الله خصمها، لا، فالحكم يعم الرجال والنساء، ولكن ذكر الرجل ها هنا من باب الأغلبية، فالغالب أن الظلم والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل يقع من الرجال. لذلك قال رجل أعطى بي، المفعول به محذوف والمقصود أعطى بي عهدا. ثم غدر بمعنى أنه عاهد عهدا وحلف بالله، حلف بالله على الوفاء. مثال ذلك إنسان يكلمك بكلام فبعد ذلك يطلب منك أن يكون هذا الكلام سرا بينكما، فأنت تقول له لك علي عهد الله ألا أبوح به، أو إنسان باعك شيئا تقول له لك علي عهد الله أن أوفيك الثمن بتاريخ كذا، ثم تنكث مع القدرة. والله عز وجل ذم هؤلاء الناكثين، قال من نكث فإنما ينكث على نفسه. والغدر قبيح، وهو من خصال المنافقين، من الخصال الخمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، يعني يكون عنده فضيحة يوم القيامة، هناك راية علم مرفوع كل الناس ينظر إليها، يقال هذه غدرة فلان، هذا الذي عاهد ثم غدر. فهذا هو الأول. ثم الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه. ذكر الأكل ها هنا لأنه المقصود الأعظم من المال، أو لأنه أول وجوه الانتفاع، فإن الإنسان إذا تأثل مالا فأول شيء يفكر فيه أن يبتاع طعاما، لذلك دائما القرآن يعبر به الأكل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ونحو ذلك من الآيات. رجل باع حرا فأكل ثمنه، وإلا لو أنه ما أكل ثمنه بل وضع هذا الثمن، اشترى به عقارا أو اشترى به أثاثا أو اشترى به دابة، فالوعيد يشمله. والحرية أيها الإخوان هي منة الله عز وجل على عباده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الحرية تشمل حرية المعتقد، فلا يكره أحد على الدخول في دين ولو كان دين الحق ولو كان دين الإسلام، وكذلك حرية التفكير، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكذلك حرية المسكن، ما يجوز لأحد أن يطلع عليك في وأنت في بيتك، ولا يجوز لأحد أن يتصور عليك دارك ولا أن يتجسس عليك، وكذلك حرية السفر والانتقال، إنسان يضرب في مناكب الأرض ينتقل هنا وهناك، ما ينبغي أن يحجر عليه، كذلك حرية التصرفات، هذا يبيع وهذا يزرع وذاك يرعى وهذا يحتطب وهذا يحتش وهذا يضارب وهذا يشارك وذاك يتاجر، هذه الحرية أيضا مبذولة. وسيأتي بعد هذا الباب باب إحياء الموات، من أحيا أرضا فهي له، حرية التصرفات بما لا يعارض شرع الله عز وجل. فالمقصود بأن هذه الحرية هي هبة الله عز وجل للعباد، ما ينبغي الاعتداء على إنسان بأن يسلب تلك الحرية إلا بموجب شرعي، فالإنسان يسترق بموجب الكفر حال معارضته أمر الله عز وجل وصده عن سبيل الله. كذلك قد تحجر حريته بالسجن، بأن يوضع في السجن فيما لو ارتكب جرما يستوجب ذلك. رجل باع حرا فأكل ثمنه، اعتدى على إنسان أخذه فباعه وأكل ثمنه، وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان رجل اعتبد أو رجل اعتبد حرا، اعتبد حرا أي اتخذه عبدا له. وهذا الحديث أيها الإخوان وإن كان في السنن إلا أنه ضعيف، لأن في سنده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي عن يعقوب المعافري، وعبد الرحمن ابن زياد الإفريقي ضعيف، والحافظ رحمه الله قال وهذا أعم في وهذا أخص في الفاعل وأعم في المفعول، رجل اعتبد حرا. ثم الثالث وهو محل الشاهد، رجل استأجر أجيرا، استأجرت أجيرا من أجل أن يعمل لك أي عمل، وهذا الاستئجار إما أن يكون على العمل وإما أن يكون على المدة، هذه الإجارة إما أن تكون على العمل أو تكون على المدة. على العمل قلت له أنجز لي كذا، أريد منك كذا، أريد منك أن تبني لي هذه الغرفة، أريد منك أن تصنع لي مثلا منضدة أجلس عليها أو مقعدا أتكئ عليه، أو أريد منك أن تفرش هذا البيت أو هذا المسجد ونحو ذلك، هذا استئجار على عمل. أو الاستئجار أحيانا يكون بالمدة، أريد أن تعمل عندي في كذا لمدة أسبوع أو لمدة يوم أو لمدة شهر. استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي استوفى منفعة هذا الأجير ولم يوفه أجره، بعد ما انتهى من العمل قال له ما لك عندي شيء، أو صار يماطله يقول له تعال غدا، إذا جاءه غدا قال له نحن في آخر الشهر والحقوق كثيرة، ائتني إذا افتتح الشهر الجديد، إذا جاء رجب، إذا جاء أبريل، إذا جاء نيسان، ويبدأ يعني يماطله ويذله بعدما استوفى منفعته. هؤلاء الثلاثة الله جل جلاله خصمهم يوم القيامة. وقوله رجل باع حرا فأكل ثمنه يدخل فيه ما يسمى في زماننا بالرهائن، الرهائن، بأن بعض ذوي الإجرام قد يعمد إلى اختطاف طفل صغير قد علم بأن أبويه موسران، أو لإحنة بينه وبين أبيه أو أمه ونحو ذلك، فيختطف هذا الصغير ثم يساوم ذويه، يقول لهم بأني ما أطلق هذا الطفل أو ما أسلمكم إياه إلا بأن تدفعوا لي يعني كذا، وبعد ذلك يبدأ في اللعب بهم وأنا سأقتله وعندكم مهلة كذا ومهلة كذا. هذا يدخل في هذا الحديث لأنه ظلم ولأنه ترويع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة، والأدلة في ذلك تبلغ المئات بل تبلغ الألوف من القرآن والسنة. ثم من فوائد الحديث قبح فعل هؤلاء الثلاثة، لأن تخصيصهم بالذكر مؤذن بعظيم الإثم، لأن تخصيصهم بالذكر مؤذن بعظيم إثمهم. ثم ثالثا إثبات الخصومة يوم القيامة، إثبات الخصومة يوم القيامة، ونحن نقرأ في القرآن هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي رضي الله عنه أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الله يوم القيامة، لأنكم تعلمون بأنه يوم بدر خرج ثلاثة من الكفرة الفجرة، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، دعوا إلى المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عليهم من الله الرضوان، فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا فلان فلان فلان، قالوا لا أكفاء كرام نريد بني عمومتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي، حمزة بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، كلهم من عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبارز حمزة عتبة فما أمهله، وبارز علي الوليد فما أمهله، وأما عبيدة وشيبة فقد اختلفا ضربتين، لكل منهما ضربة، فكر حمزة وعلي على شيبة فأثبتا، انتهوا من الثلاثة. هذه أول خصومة بين يدي الله يوم القيامة. ومعلوم بأن الخصومة يوم القيامة أوسع من ذلك، فتحصل خصومة بين الإنسان وشيطانه، كما نقرأ في القرآن قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أنا ما عندي ذنب يا رب. وكذلك تحصل الخصومة بين الكفر وبين الشيطان، نعم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وتحصل الخصومة كذلك بين الجبارين المستكبرين وبين الأتباع المستضعفين، التابع الذي كان في الدنيا يقول أنا عبد المأمور وأنا لا أملك شيئا، يوم القيامة قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يحصل خصومة بين الكبراء والضعفاء، ولذلك الضعفاء يدعون عليهم ربنا هؤلاء أضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب يلعنهم لعنا كبيرا. ويحصل الخصومة بين أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال الله عز وجل قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بل يحصل الخصومة بين الإنسان وبين أعضائه، يا لو أنه كذب وافترى وحلف كذبا كما قال ربنا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيختم الله على فيه وتنطق أعضاؤه، فتقول عينه أنا لما لا يحل نظرت، وتقول أذنه أنا لما لا يحل استمعت، ونحو ذلك. فيقول هذا الفاجر لأعضائه تعسا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضي. فمن فوائد الحديث إثبات هذه الخصومة يوم القيامة، فالله جل جلاله خصم لهؤلاء، كذلك الأنبياء والرسل يوم القيامة خصم لمن كذبوهم، فإن هؤلاء ينكرون يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، والأنبياء يقولون بلى يا ربنا قد بلغنا وأنذرنا، ويشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك نوح إذا كذبه قومه قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته. أيضا من فوائد هذا الحديث الترهيب من الغدر بالعهد، الترهيب من الغدر بالعهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. ثم من فوائد الحديث كذلك وجوب الوفاء للأجير بأجرته، وجوب الوفاء للأجير بأجرته وتحريم المماطلة في ذلك. ومن فوائد الحديث أن الوفاء بالأجرة لا يكون إلا بعد نهاية العمل. ليه؟ لأن الحديث قال استوفى منه ولم يوفه، يعني استحقاق الأجرة لا يكون إلا بعد الانتهاء من العمل. هذه مهمة، لأن تجد بعض الأجراء يحاول أن يستخلص من المؤجر ممن استأجره أغلب الثمن أو كله، ثم بعد ذلك قد يفي وقد لا يفي، وقد يعني يؤدي العمل على غير الوجه المطلوب، فلربما تأتي بسباك مثلا فيركب لك شيئا، وقبل أن يخرج يكون هذا الشيء يعني يصب الماء صبا صبا. فالظلم مثل ما يقع من المستأجر فإنه يقع من الأجير. واضح أيها الناس؟ طيب، ويستفاد أيضا من الحديث فائدة، وهي مشروعية الإجارة، مشروعية الإجارة على كل عمل مشروع، مشروعية الإجارة على كل عمل مشروع. طبعا هناك إجارة محرمة كاستئجار الكاهن مثلا أو استئجار البغي، عافانا الله إياكم والمسلمين. أيضا من فوائد الحديث تحريم الاعتداء على حرية الإنسان إلا بموجب شرعي، تحريم الاعتداء على حرية الإنسان إلا بموجب شرعي. ومن فوائد الحديث الترهيب من بيع الحر، الترهيب من بيع الحر، وأن ذلك من كبائر الذنوب. وأن ذلك من كبائر الذنوب. كيف عرفنا بأن ذلك من كبائر الذنوب؟ لورود الوعيد، لورود الوعيد، ثلاثة أنا خصمهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الإعراب فقوله إن أحق، خبر إن قوله كتاب الله، قوله كتاب الله. وأما أجرا فهي مفعول به للفعل أخذ، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث عنده قصة، والقصة رواها البخاري أيضا من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، بأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في مهمة، فاستضافوا أهل قرية فأبوا أن يضيفوهم، يعني كانوا لئاما كأهل تلك القرية الذين أبوا أن يضيفوا موسى والعبد الصالح. فما لبثوا أن أتاهم آت فقال: إن سيد الحي سليم. إن سيد الحي سليم يعني لذيذ، والعرب دائما تسمي بالضد من باب التفاؤل، ولذلك يسمون الأعمى بصيرا ويسمون الصحراء مفازة، الصحراء يسمونها مفازة من الفوز. ليه؟ لأن الصحراء مهلكة. فها هنا أيضا هذا اللذيغ سموه سليما تفاؤلا به بالشفاء والسلامة. إن سيد الحي لذيغ، فهل منكم راق؟ قال: فقام منا رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نعرف عنه بأنه يرقي، فقام إليهم وشارطهم على قطيع من الغنم، على قطيع من الغنم. يعني ربما في البداية لو ذبحوا لهم شاة واحدة لا رد الإحسان بمثله، لكنهم لما كانوا لئاما فالصحابة اشترط عليهم قطيع كامل من الغنم، فطفق يقرأ عليه الفاتحة ويتفل، يقرأ الفاتحة ويتفل. فقام الرجل وما به قلبة، ما به شيء، كأنما نشط من عقال. فالرجل جاء وهو يسوق ذلك القطيع، فالصحابة رضوان الله عليهم رغم جوعهم قال بعضهم لبعض: لا نقربه حتى نرجع فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكوا له القصة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الراقي، قال له: وما يدريك أنها رقية؟ أنت من وين عرفت أن الفاتحة يعني شفاء؟ لعمرك إنها رقية حق، لعمرك إنها رقية حق، لأن الفاتحة هي أعظم سور القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فإن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام يعنون لها الفقهاء بعنوان أخذ الأجرة على القرب، أخذ الأجرة على القرب. والقرب جمع قربة. ما هي القربات؟ هي الوظائف التي لا يصح أن يقوم بها إلا مسلم، وظائف لا يصح أن يقوم بها إلا مسلم. مثالها الأذان، ما يمكن نجيب جون ولا بطرس يبقى لنا مؤذن. من هذه الوظائف الإمامة، ما يمكن أن يقوم بها إلا مسلم. من هذه الوظائف القضاء، ما يقوم بها إلا مسلم. أيضا من الوظائف التي لا يقوم بها إلا المسلم تعليم القرآن، تعليم القرآن. فهذه كلها وظائف يرجى بها ما عند الله من أجر وثواب. فاختلف أهل العلم هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة وعلى تعليم القرآن وعلى الرقية، الرقية وما إلى ذلك. وها هنا عندهم أقوال ثلاثة. القول الأول هو الجواز، القول الأول الجواز، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم، قالوا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة، تعليم القرآن ورقية المريض وما إلى ذلك، استدلالا بحديث الباب، واستدلالا أيضا بالحديث الثابت في الصحيح زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. الرجل الذي أراد يعني المرأة التي عرضت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبذل لها مهرا إلى أن قال لو التمس ولو خاتما من حديد، قال له ما عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال بلى، معي سورة كذا وكذا، حتى عد 20 سورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فقد زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. طيب، القول الثاني بأنه يجوز أخذ الأجرة على ألا يشترط، يجوز أخذ الأجرة على ألا يشترط، وهو قول الحسن البصري وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين رحمة الله على الجميع، كل هؤلاء من فقهاء التابعين، الحسن البصري وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، قالوا يجوز مع عدم الاشتراط. يعني يجوز لي أن آخذ، لكن ما مثلا تقول لي حفظ ولدي جزء عمه، ما أقول لك بكم، قمت أقول لي بعشرة، أقول لك لا السوق غالي، جزء عمه ده فيه صور كثيرة، وأكثر جزء فيه صور من القرآن، وأبدأ أجادل وكذا، خليها 20 خليها 15 خلاص، والله ما تقول شيء 17، ده ما ينفع. فهؤلاء قالوا يجوز بشرط ألا يشترط. طيب، القول الثالث المنع، المنع، وهو قول محمد بن شهاب الزهري وعطاء بن أبي رباح وأبي حنيفة النعمان عليهم من الله الرضوان. القول الثالث المنع، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وأبي حنيفة. ما دليلهم؟ دليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فكان إذا جاءه مهاجر دفعه إلى واحد منا يقرئه القرآن. يعني ما يمكن رسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع كل واحد، لا، كان من الصحابة ناس يعني أهل علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إنسان مهاجر يحتاج إلى أن يتعلم، فكان يدفعه لواحد من الصحابة. قال فدفع إلي رجلا صحبته إلى بيتي وكنت أعشيه عشاء أهل البيت وأقرئه القرآن. يعني ما كان مجرد معلم، لا، كان معلم وكافل، استضاف هذا الرجل. قال فلما أراد أن ينقلب إلى أهله رأى أن لي عليه حقا، فأهدى إلي قوسا ما رأيت أجود منه ولا أحسن عطفا. أهدى إلي قوس. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جمرة من نار تقلدتها بين كتفيك. جمرة من نار تقلدتها بين كتفيك. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، وإن كان قد رواه أبو داود في سننه، إلا أنهم قد ضعفوه بأن في رواته رجلا يقال له عبادة ابن نسي. عبادة ابن نسي، قالوا: ولا يقاوم ما ثبت في الصحيح، يعني هذا الحديث الذي أورده الحافظ: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، ده في البخاري. والحديث الثاني: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، في الصحيحين البخاري ومسلم. أما هذا الحديث الذي رواه أبو داود، فذكرت لكم بأن سنده ضعيف، ثم إنه على فرض الصحة فإنما روي في الصحيحين أو في أحدهما مقدم على ما روي في غيرهما، سواء كان في السنن أو المسانيد أو غير ذلك. واضح أيها الناس؟ طيب، ثم إن الجمهور القائلين بالجواز قالوا بأن الأجرة ليست على ذات القربة، وإنما الأجرة على الاحتباس. الأجرة على الاحتباس، بمعنى أن معلم القرآن محتبس على هذا العمل، كذلك المؤذن، كذلك الإمام، فإن الناس كلهم يصلون، أي مسلم يصلي، لكن التاجر والمحترف والطبيب والموظف يصلي الصبح ها هنا، ويصلي الظهر هناك، ويصلي العصر في مكان آخر، لأنه يضرب في مناكب الأرض. فلو أن المؤذن والمعلم قيل لهما لا أجرة لكم، وكذلك القاضي، وأيضا من الوظائف التي يشترط لها الإسلام قيادة الجيش، وكذلك ولاية الزكاة، وكذلك الإمامة العظمى، لأنه لو طرد هذا الأمر معناه حتى الحاكم ما ينبغي أن يتقاضى أجرا. واضح أيها الناس؟ طيب، الكلام ده كله لا يشمل استئجار ناس لقراءة القرآن للميت. انتبهتم؟ يعني كون مات لي ميت، فآتي لجماعة من القراء وأقول لهم: أنا أريد ختمة لروح الوالد ولروح الوالدة وكذا، كم تدفع لنا؟ فأقول لهم كذا، يقال له كذا، ونبدأ في مفاوضات. أو أقول لهم: والله أنا ما عندي إلا العشاء، ماذا تعشينا؟ سأعشيكم فولا. يقول: لا والله ما ينفع، نجي نقعد نقرأ لك من الساعة 7 للساعة 9، بعدين في النهاية فول، نحن نريد ذبيحة. هذا ما داخل معانا أصلا في الموضوع. ليه؟ لأنه حتى على قول من يقول بوصول ثواب قراءة القرآن للميت، وهو القول الراجح إن شاء الله، شرطهم بأن يبتغى بذلك وجه الله، لأن المقصود وصول الثواب، والذي يقرأ على أجر دنيوي أصلا ما عنده ثواب من أجل أن يهديه، لأن الله قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فداء الموضوع ده ما داخل معانا أصلا، وإنما نحن نتكلم عن عبادة نفعها متعدي، الأذان نفعه متعدي، الإمامة نفعها متعدي، تعليم العلم نفعه متعدي، واضح أيها الناس؟ ومثله القضاء، ومثله قيادة الجيش، ومثله الإمامة العظمى ونحو ذلك، واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الشمس طلعت إخواننا، طيب خلاص إن شاء الله الفوائد بكرة. السلام عليكم.